ليلي يا ليل الخيرات أعمره بالطاعات وأنوره بالقربات من تسبيح وصلاتي. ليلي يا ليل الخيرات أعمره بالطاعات وأنوره بالقربات من تسبيح وصلاتي. شكرا لإله المعبود، شكرا لإله المعبود، أطيل ركوعي وسجودي، أطيل ركوعي وسجودي. شكرا لإله المعبود، شكرا لإله المعبود، أطيل ركوعي وسجودي، أطيل ركوعي وسجودي. وأبلل بالدمع خدودي، وأبلل بالدمع خدودي، وأبلل بالدمع خدودي، وأبلل بالدمع خدودي، وأبلل بالدمع خدودي، وأبلل بالدمع خدودي، وأبلل بالدمع خدودي، وأبلل بالدمع خدودي. ندما على كل الهفوات، شكرا شكرا شكرا لإله المعبود. ليلي يا ليل الخيرات أعمره بالطاعات وأنوره بالقربات من تسبيح وصلاتي. ليلي يا ليل الخيرات أعمره بالطاعات وأنوره بالقربات من تسبيح وصلاتي. ما أحلى الليل وما أبهى إن كنت به تدعو الله، إن كنت به تدعو الله. ما أحلى الليل وما أبهى إن كنت به تدعو الله، إن كنت به تدعو الله. والنفس بطاعته والغى، والنفس بطاعته والغى، والنفس بطاعته والغى، والنفس بطاعته والغى، والنفس بطاعته والغى، والنفس بطاعته والغى، والنفس بطاعته والغى. تسمو بنور الآيات، شكرا شكرا لإله المعبود. ليلي يا ليل الخيرات أعمره بالطاعات وأنوره بالقربات من تسبيح وصلاتي. ليلي يا ليل الخيرات أعمره بالطاعات وأنوره بالقربات من تسبيح وصلاتي. في سكون الليل وهدأته خشعت للحق الأصوات، خشعت للحق الأصوات. في سكون الليل وهدأته خشعت للحق الأصوات، خشعت للحق الأصوات. وتجلى نور مهابته فانجابت تلك الظلمات، وتجلى نور مهابته فانجابت تلك الظلمات، وتجلى نور مهابته فانجابت تلك الظلمات، وتجلى نور مهابته فانجابت تلك الظلمات. يا قلب افض من رحمته ولتهنأ تلك الأوقات، يا قلب افض من رحمته ولتهنأ تلك الأوقات، يا قلب افض من رحمته ولتهنأ تلك الأوقات، يا قلب افض من رحمته ولتهنأ تلك الأوقات، ولتهنأ تلك الأوقات. شكرا شكرا شكرا لإله المعبود، شكرا لإله المعبود.